سمعت. سيقول السائل: اشترى رجل سيارة من صاحب معرض، ثم اشتريت منه السيارة بالتقسيط، ثم بعتها على صاحب معرض بأقل من السعر ب500 ريال أو 1000 ريال، فهل هذا محذور؟ يقول السائل: اشترى رجل سيارة من صاحب معرض، ثم اشتريت منه السيارة بالتقسيط، ثم بعتها على صاحب المعرض بأقل من السعر ب500 ريال أو 1000 ريال، فهل في هذا محذور؟ يعني طلاق يعني البائع غير بالشرع. سمعت. يقول السائل: إذا فاتت سنة العصر فهل تصلى بعد المغرب أو العشاء؟ لا، ما تقوى سنة العصر قبلها، هي جاء وسنة قد قيمت سقط الصلاة وهي سنة، رحم الله من صلى 4 قبل العصر، فإن جاء قبل الصلاة صلىها وإلا فلا، فلا تقوى لا بعد العصر ولا بعد المغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.